السلام عليكم، هذه تنبيهات على بعض الأخطاء التي تقع في الصلاة. من ذلك أن بعض الناس إذا ركع في الصلاة إما أن يثني ظهره كثيرا جدا أو أن يثنيه قليلا، والسنة أن يكون الظهر مستويا حتى لو وضع عليه إناء لاستقر. ومن الأخطاء في الصلاة رفع البصر كثيرا، رفع الرأس أثناء الوقوف أو خفض الرأس كثيرا، والسنة أن يخفضه بشكل متوسط حتى ينظر به لموضع سجوده. ومن أخطائهم أيضا في الصلاة في السجود أنه يرفع قدميه من الخلف أثناء سجوده، أو ربما وضع إحدى قدميه على الأخرى ولا ينصبها على الأصابع، وهو السنة تنصبها على الأصابع. ومن الأخطاء في السجود أيضا أن يضع الساعدين الذراعين، أن يضعهما على الأرض أثناء السجود، والسنة أن يضع الكفين فقط وأن يرفع الساعدين.